السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة والأخوات صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم كل تقصير وكل إساءة قد صدرت منا. نسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلال شوال بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه. ولا ينقطع ذكركم لله بعد رمضان، فإن الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا مفاده أننا نستمر على عبادة الله عز وجل حتى الموت. وهذا الذي قاله المسيح عيسى عليه السلام وهو في المهدي، إذ قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ورسولنا كان في مرض موته يوصي بالصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فلنستمر في ذكر الله، ولنستمر في دعاء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله يتمم علينا وعليكم الفرحة الكبرى يوم لقائه. فللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يتمم علينا وعليكم الفرح الأكبر يوم لقائه، اللهم آمين. وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يغفر لنا ما صدر من زلات وعنات، فإن ربي سميع الدعاء. تقبل الله منا ومنكم بقبول حسن، اللهم آمين. أكثروا من ذكر الله وأكثروا من شكره، بارك الله فيكم. هذا وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالعبادات بعد انتهائها يشرع أيضا عاقبها الإكثار من ذكر الله. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأكثر من التكبير، فهذا محل للتكبير ووقت للتكبير. قال تعالى ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونسألك يا ربنا العون على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ولا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجزيه عنا كل خير وأن يثيبه وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وجازيه عنا وعن سائر أمته خير ما جازيت نبيا عن أمته. صلوات الله وسلامه على هذا البشير النذير الذي أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، وأرسله الله رحمة للعالمين، أرسله الله نورا يهتدى به. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا ولا يزالون على جهدهم المبذول، ثم موصول كذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سيسأل من مرض من أول رمضان ومات في 27، ليس عليه ولا على أهله شيء، وإن أطعموا مكان كل يوم مسكينا فلا بأس بذلك ولهم ثواب ذلك عند الله. لمن تخرج كفارة اليمين، تخرج للمساكين. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يسأل حكم من أخرج زكاة الفطر يوم 27 ورمضان كان فيه لا بأس بذلك. الاثنين والخميس لشخص معتاد يصوم الاثنين والخميس عفوا هل يجوز الجمع بين صيام الأيام البيض وسنة صيام الاثنين والخميس؟ على كل الذي يصوم 3 أيام ليس كالذي يصوم 4 أيام، لكن عموما إذا وافقت الأيام البيض الاثنين والخميس معك فصوم لا إشكال. هل يجب أن نخبر الفقراء باسم صاحب الصدقات؟ إذا وكلني شخص بذلك لا يجب يا أخ نور. لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء على ما أختاره من كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. أول قوله تعالى ألامستم النساء بأن الملامسة الجماع. قل لي إخوة يعملوا لي مشاكل تجوز مقاطعتهم يا حامد هذه ليلة طيبة ليلة العيد صل من قطعك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فصلهم وإن قطعوك وابتعد عما يسبب المشاكل وفقك الله. عيد الفطر كم يوم؟ يوم واحد، هو يوم اليوم الأول من شهر شوال. حكم وسواس الطلاق لا يقع بذلك شيء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل. هل يصح صيام 6 من شوال قبل القضاء ما عليه؟ يصح، لأن أمد القضاء موسع، فالله قال في كتابه الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم فعدته من أيام أخر، فالأمد موسع. ثبوت العيد واختلاف المطالع. أنا في السودان هل يجوز أن أفطر مع موريتانيا؟ يجوز أن تفطر مع موريتانيا، ولكن إذا خلفت أهل بلدك لا تظهر الخلافة في الناس. يعني المسألة فيها قولان، هل لشخص أن يتقلد الرأي القائل بأن رؤية قطن ملزمة لسائر الأقطار، ولآخر أن يتقلد رأي أن كل قطن له هلال خاص؟ الأمر في ذلك واسع وكل له دليله، ولكن عموما إذا اتخذت رأيا تخالف فيه الناس لا تظهر خلافك في الناس. شاب سوري جلس في تركيا يجوز يدين ويدفع الزكاة؟ زكاة الفطر لزاما أن تدفع. بعدين هي 3 كيلو رز، الأمر قريب إن شاء الله. صحة حديث اتركوا هذين حتى يصطلح ثابت صحيح. هل يصح اشتقاق أسماء الله من صفاته الثابتة؟ تلك مسألة فيها وجهان لأهل العلم. كيف طلب زكريا الولد وتعجب؟ قوله تعالى في شأن زكريا عليه السلام يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام. فكيف هو طلب في أول الأمر طلب غلاما، فلما بشر قال رب أنى يكون لي غلام؟ أجاب على ذلك فريق من العلماء بأجوبة منها المردود ومنها المقبول والذي له وجه قوي من القبول، أنه سأل هل أكون شابا على حالتها، هل أكون شيخا على حالتها هذه أم أنني أرد شابا؟ زوجتي هل سترجع لشبابها أو ستلد هي على هذه الحال من الكبر؟ هذا وجه. فحمل ووجه آخر أنه أحب أن يسمع كثيرا من المبشرات. فالشخص إذا جاءه شخص وفجأة قال اسمع أنت نجحت طلعت الأول على المدرسة سمع هو سمع أنه طلع الأول لكن يسأل ماذا قلت؟ أنا سمعت قلت طلعت الأول على المدرسة. يكرر أن الأخبار السارة الشخص يحب أن يكثر من استماعها. معنى القتل غيلة اغتيال وليس فيه عفو من القتيل، يجوز فيه العفو أيضا. كنيسة العصيان ما يستضيف المسلمين غير القادرين على الصلاة في مسجدهم بسبب قواعد التباعد الاجتماعي، يعني يستضيفونهم للصلاة يعني فيها والله. نسأل الله أن يقيد لدينه من ينصره. هل نصلي العيد في البيوت؟ نعم صلي في البيت، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. أمر أنس بن مالك لما فاته العيد مع الناس مولاه ابن أبي غنية أن يصلي بهم، صلى بهم مولاه ابن أبي غنية. الأمر واسع ولا حرج. وابن مسعود كان يرى من فاتته يصلي أربعا. نحن سنصلي إن شاء الله في بيوتنا بإذن الله تعالى، بإذنك يا رب، تعاونك يا رب. لا يستشر فيني ما عندنا وصية يا حازم، الله يستر عليك. لكن السيد قائم على موقع كبير فيجمع أسئلته ويرسلها. بارك الله فيك يا حازم، ما عندنا وصية يا حازم. الله يا حازم يقول لويت التصدق بمبلغ وعزلته عن مالي ثم استعملته لحاجتي. المال في الذمة اسمه كتاب في أسماء الله الحسنى، كتاب مستقل اسمه أسماء الله الحسنى، تنشره دار ابن رجب في المنصورة، وأيضا مضمن يعني له، هو كتاب مستقل، ولكن أيضا هذا الكتاب داخل في كتاب لين اسمه ذلكم الله ربكم أيضا. وأنت بخير يا صباح. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لملجأ أيتام؟ نعم هم أيتام أرواح، يجوز. هل تجوز صلاة القيام جماعة مع الأهل في غير رمضان؟ تجوز. عمل طبيب واضطر إخبار المريض بسهولة العملية حتى لا يخاف، ممكن يعرض يا أخزين، ممكن يعرض. حكم من أخرج زكاة الفطر واكتشف أنها أقل من صاع، يتمم الصاع في أمامه فسحة لصلاة العيد بل للمغرب غدا. علقت طلاق زوجتي على فعل معصية ما فعلتها، كفر كفارة يمين. علي قضاء من رمضان السابق وتذكرت في رمضان الحالي، صمه بعد رمضان. التكبير الجماعي دبر الصلوات أيام العيد، هذا التكبير الجماعي يكون دبر الصلوات في أيام التشريق وأيام وفي عيد النحر، أما الآن فتكبير مطلق من الآن، ولتكمل عدة ولتكبر الله على مداكم حتى يصعد الخطيب المنبر. وأنت طيب الله يحفظكم. لماذا تزوج الرسول عائشة رضي الله عنها وهي طفلة؟ العقد جائز، عقد عليها بنت ست، لكن لما وصلت تسع شبت شبابا حسنا، فالرسول أرسل رحمة للعالمين فلا تظن به إلا كل خير ولا كل الحسنى. ثم أنه يشرع لأمته بإذن ربه، عليه الصلاة والسلام. والله قال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن. هناك فتيات صغيرات السن لكن شبابنا شبابا حسنا واتحملنا الزواج، هذا هو تشريع، فعله تشريع لأمته. حكم مقاطعة الصديق السوء، لا بأس أن تبتعد عن أصدقاء السوء لكن يلزم الحكمة في نوعيات المقاطعة. المس على الجورب جوازه بعض العلماء ولم يرى جوازه بعض أهل العلم، وذلك لتضعيف الأحاديث الواردة في هذا الصدد. فحديث أن النبي توضأ ومس على جوربيه ضعيف، فيبقى القياس لما قاسوه على الخف، ويبقى فعل الصحابة بعض الصحابة. فالمجوزون بنوا على هذا، بنوا على القياس وعلى فعل بعض الصحابة، والمنعون استمسكوا بالأصل وهو أن النبي صلى الله عليه أن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله وأرجلكم من الكعبين وأنت بخير وأنت بخير وقت الشريفة. هل صلاة الشفع والوتر تصلى جماعة؟ لا مانع، ممكن عمل كتاب مجموع فتاوى إن شاء الله بإذنك يا رب بعون الله، حكم التأمين على دعاء شيخ في تسجيل الفيديو قبل شهر. لا مانع، سمعت شيئا نقول اللهم أسكننا الفردوس فقلت اللهم آمين، ما المانع؟ ما الذي يضيرك؟ وأنت بخير يا شيخ أحمد الفقي سلمك الله. استخدام الأمانة في العمل إلى أن يأتي صاحبها لا بد من استئذانه فقد تضيع. كيف نفرق بين الابتلاء بسبب المعاصي والابتلاء لرفع الدرجات والتمحيص؟ على حسب حالك يا دكتور ولي، على حسب حالك. إذا كنت مطيعا لله وابتليت فهذا لرفعة الدرجات، تصبر ترتفع درجتك كما حصل لأيوب عليه السلام. إذا كان ثم شخص عاصي والعياذ بالله وجاءه بلاء فلعله لإرجاعه إلى الله سبحانه وتعالى، خذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وأنت بخير يا أبو غزول، حكم صلاة الوتر جماعة في غير مضل لا بأس بها، ونور الله طريقك يا أبا حلا ووفقك الله يا رب جنة الفردوس، جزاكم الله جميعا خيرا. ما أفضل الدعاء صبيحة العيد؟ الذكر أفضل من الدعاء، الذكر في هذا التوقيت أفضل من الدعاء، بارك الله فيك، لأن هدي النبي التكبير هادي الهدي الذي في الكتاب العزيز، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حبك الله يا أبا هاشم. حكم التأمين على لا بأس، هل يجوز الحلف بالنبي؟ قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لا يجوز. ثم إن قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون هذا في شأن لوط عليه السلام، خلافا للقاضي عياض رحمة الله تعالى عليه لما قال في مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ما أقسم بعمر أحد ولا حياة أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام لا أوافقه عليه، لأن السياق كله في شأن لوط صلى الله عليه وسلم، ومن شاء أن يقرأ آيات سورة الحجر فليقرأها. لكن عموما الله يقسم بما شاء من مخلوقات، أقسم الله بالسماء وما بناها، أقسم الله بالأرض، أقسم الله عز وجل بالنجم إذا هوى، أقسم الله عز وجل بالتين وبالزيتون وبطور السينين، أقسم الله بالذريات، وأقسم الله بالمرسلات، أقسم الله، يقسم ربنا بما يشاء من مخلوقاته. أما نحن فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، وبارك الله لك في أهلك وذريتك ومالك وصحتك، وحمد الله على سلامتك. هناك راجع من دولة عمان وحجزوه في الحجر فخرج، فحق له أن ندعو الله له بأن يجره على هذا الذي حصل وأن يبارك له في أهله ولنا ولكم جميعا. منايا الفردوس، كيف يستقيم منايا الفردوس؟ ما معنى منايا الفردوس؟ منايا طيب ممكن أحسنت، إذا سألتم الله فسألوا الفردوس. توفي أبا ترك أبناء غير أشقاء، وخاصة بالقول أشياء من تركته لبعض الأبناء دون غيرهم. الأبناء كلهم يرثون في الأب، لكن الوصية لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. إذا كان كتب شيئا في حياته فعلى حسب ما كتب، لا وصية لوارث إلا إذا رضي سائر الورثة. هل يجوز أن أترك مبلغ قرض حسن لمسؤولين في بلدتي في حياتي ويستمر صدقة جارية لي بعد مماتي؟ تسلمه في حياتك تقول هذا يا معشر الهيئة القائمة على الجمعية في بلدي هذا وقف للقرض الحسن بعد مماتي، لا مانع من ذلك وتشكر على ذلك. لم نستطع إخراج زكاة الفطر بسبب الحجر بالهاتف. كل أي واحد يخرج في أي بلدة. الببجي بعد السؤال عنها وجد أن ضررها أعظم. بارك الله فيكم. ما حكم من انتحر وكان مريضا نفسيا مغلوبا على أمره إلى الله؟ ما نوايا المقاطعة؟ مقاطعة من؟ حكم عفوا، هل لصلاة العيد حكم أم لصلاة البيت؟ الأمر واسع، الأمر فيه سعة. يقول: هل خصت ليلة العيد بأي نوع من العبادات؟ لا. وحديث من أحيا ليلة إلا التكبير، إلا التكبير لتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أما حديث من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب لا يصح. تفسير: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون؟ المعنى أن الناس سيختبرون ويبتلون. ومبارك عيدكم أيضا وفقك الله. مصطفى رجب يقول: والدي يخرج عني وعن زوجتي وأولادي زكاة الفطر كل عام وأنا في بيت معهم، لكني أسكن في شقة لحالي. إذا الله خير لنا، من المهم أنه يخرج. الحمد لله. أنواع التكبير مفتوحة، ليست هناك صيغة من صيغ التكبير وردة عن رسول الله بعينها، ولم يجمع الصحابة على صيغة، ولم يجمع التابعون على صيغة. كبر بما تشاء، كبر بما تشاء، كبر بما تشاء. قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قل الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يعني مرتين ومرة، ثلاث مرات ومرتين يعني. وهناك الله أكبر والله أكبر تكبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. تنوعت الصيغ، والصيغ المذكورة المنسوبة إلى الشافعية: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهدم الأحزاب. بعض الصيغة منقولة أيضا عن بعض السلف، صيغة منقولة عن بعض. كل هذا مباح ولا معنى للتشدد، ولا تستطيع أن تلزم أي شخص بأية صيغة. لا تلزم أن أي لا تستطيع أن تلزم أي شخص بأي صيغة من صيغ التكبير، لأنها لم يأتي أمر على رسول الله أن كبروا بصيغة معينة. بارك الله فيك يا أبا سلمى، وجزاك الله خيرا يا أخ مصطفى. ما أفضل أيام نصوم فيها من ستة من شوال؟ استبقوا الخيرات، بعد أول يوم العيد واصل وفقك الله. لا تقول امرأة تقوم بضرب بطنها وهي حامل بسبب خلاف مع زوجها، ظالمة لنفسها وظالمة لجنينها وظالمة لزوجها. في أي ساعة يكون البث بعد العيد إن شاء الله؟ نحرص على أن يكون في العشرة والنصف إن شاء الله تعالى، لكن ما أدري ظروف الفضائيات كيف ستكون. أمها تخلط اللبن المقدس اللي بيجيبه من الكنيسة في ماء الشرب، ممكن كده يضرني؟ يعني أنت لا تعرف، لا تعرف يا سارة، ما في ماء مقدس، ما في ماء مقدس. بارك الله فيك، ارمي كل هذا ما له قيمة. عندنا ماء زمزم أفضل، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أنزلنا من السماء ماء مباركا، فالنيل والفرات كما قال الرسول: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان. ما مقدس، ما أدري ما الذي قدسه، ما الذي قدسه وما الذي جعله مقدسا. ما نازل من السماء ما مبارك، من تقول ما جاء من الكنيسة ما مقدس، هذه كيف قدس؟ هل تصوم المرأة أيام الحيض من رمضان قبل الست من شوال؟ الأمر فيه ساعة. حكم معاملة أم الزوجة بالمعروف في شقة بجواره لكن لا أستطيع البيت معها في نفس المكان؟ لماذا تبيت مع أم زوجتك؟ ولا البنت هي اللي تسأل، البنت تريد تكون مع أمها؟ أم الزوج ولا أم من؟ يا وضح السؤال. يعني حماتك ولا من هي؟ وضحي. والدي مات أول يوم رمضان، توفي بعد رمضان، لا أدفع كفارة ما أصوم عنه، استمر به المرض ليس عليه شيء، إن أطعمت عنه ما كان كل يوم مسكينا تثاب إن شاء الله. كيفية صلاة العيد في البيت؟ صليها كما يصلي الإمام، سبع تكبيرات. الإمام الشافعي رحمه الله عليه بعد التكبيرة، بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، وبعدها في الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال. كيف نعرف أننا من عتقاء شهر رمضان؟ الله يعلم يا سمر، لأن الله سبحانه أخفى أمورا حتى يجتهد الناس في العبادة، أخفى الله العلم بليلة القدر حتى نجتهد في العبادة، أخفى الله الساعة يوم الجمعة حتى نجتهد في العبادة، أخفى الله أولياءه الصالحين بين الناس، أخفى الله رضاه، يعني ما نعلم أن الله راضي عنا أولى حتى نجتهد ولا نغتر، أخفى الله عقوبته عن الفسقة الظلمة حتى يجتهدون في التوبة ولا ييأسوا. هناك أمور كثيرة أخفاها الله سبحانه وتعالى حتى نجد ونجتهد. أما كيف تعرف أن الله عز وجل راض عنك؟ تعرف بشيء يسير، شيء يسير، إذا كنت موفقا للطاعة فهذه علامة الرضا من الله عنك. أحسن علامة تعرف أن الله راضي عنك بها، ومن أفضل العلامات، إذا كنت موفقا لطاعة الله، تسمع لله وتطيع، تعمل بما أمرك الله، تخشى الله في السر والعلن، أنت تكتشف نفسك، تكتشف نفسك، هل أنا مرضي عني أو ليس مرضي عني؟ أمام القرآن أنت تمتثل القرآن وتعمل به، الحمد لله أنت مرضي عنك بإذن الله، تخاف من الله، تراقب الله، تعمل الصالحات، ذلك لأن الله قال، وهذا الدليل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ولأن الله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أنا مصري يا سارة، لست من أهل السعودية، بارك الله فيك، أهل السعودية أخيار، والمسلمون أينما يكونون أخيار، كل مستمسك بكتاب الله وسنة رسوله أيا كان على خير، ولا تؤثر هذه القوميات فينا. فالنبي قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي الباب أبو لهب عم رسول الله هاشمي، والحال فيه كما لا أخفى عليك، نزلت سورة في القرآن في شأنه وشأن زوجته توعدا. وزاد ابن حارثة مولى من الموالي، مولى، وهو الصحابي الوحيد الذي جاء اسمه في القرآن، لم يأتي اسم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أي واحد منهم في القرآن بالنص إلا زيد، في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهو مولى من الموالي. وأيضا في آية الصدد بلال، يا بلال أخبرني عن أرجع عمل عملته، إني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. حكم التلفاز والإنترنت في المنزل عندنا مثل هذا، لكن نوجهه لطاعة الله ومرضاته. الآن أصبحت الأمور لابد أن تأخذ منها لبس سعودي أحيانا يا سارة، صدقتي، لكن إن شاء الله كل اللبس جائز، حل الله اللبس ما لم يكن يحمل محرما، وبإذن الله النوع أيضا يا سارة ليس زهدا في شيء ولا رغبة في شيء، لما لأن سنة الرسول التنوية إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك أنت سارة الذي جاء اهتمام الكنيسة، يا طيب يا سارة لا تأتي بما إن الكنيسة، لا تأتي بما من الكنيسة، صحيح معتقدك، معتقد أمك، صحيح معتقد أمك، لأن أمك التي تسميها ماما أمك جهلة، جهلة جدا بشرع الله، لما تصاب بمصيبة تلجأ إلى الله، يا رب أو تذهب إلى الكنيسة. يا سارة نصرانية؟ ما نصرانية، إياك أن تشربي مرة ثانية. ممكن تكون أمك عم ذلك في حاجة أيضا. نهار صلاة العيد مفتوح من أول ارتفاع الشمس، يعني بعد الشروق بربع ساعة أو 10 دقائق، يمتد إلى قبل الظهر بنحو من ربع ساعة. بارك الله فيك يا شيخ وائل أينما كنت حفظكم الله. هل يجوز إخراج زكاة الفقير مما أتاه الله من الزكاة؟ يعني فقير تصدق عليه برز، يجوز أن يخرج الزكاة من الرز؟ حكم الاستثمارات لا بأس به. هل يحمل لفظ يوم الفطر في حديث أبي سعيد على تقييد ابن عباس بقبل الصلاة؟ لا، هو موقوف. يحمل إيه لفظ يوم الفطر في حديث أبي سعيد؟ لا لا لا، لم يفهم ذلك الجمهور. أئمة الأربعة فهموا خلاف ما ذهبت إليه يا حازم. من أدى قبل صلاة فضلتك؟ مرة قلت قديما إنه ضعيف في سندي مجهول، ومرة موقوف على ابن عباس. لا، الحديث المرفوع إلى الرسول، الحديث المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ضعف، وأيضا لا يمنع أن يكون هناك أثر موقوف وفي سنده ضعف. يعني وارد تماما أن يكون في السند ضعف ومع ذلك هو موقوف يعلم بألتين، لكن أتكلم على فرض ثبوته من أي طريق آخر فموقوف على ابن عباس. نعم، الحديث الآخر في أبو يزيد الخولاني أو يزيد الخولاني أو يزيد الخولاني ما أذكر، ورجل مجهول، هو رجل مجهول يزيد أو يزيد الخولاني هو رجل مجهول في السند. نعم قلت هذا وما زلت أقوله. بارك الله فيك. أخوكم نادر، مرحبا نادر. يا الأخ الكريم، ما نحب يعني أنصحك أن تقرأ أيضا، بارك الله فيك، أنصحك أن تقرأ أقوال الأئمة والعلماء في استنباطاتهم وتفهم كيف استنبطوا. يا حازم الله يوفقك. صحيت وأنا صايم أتنفس بصعوبة لمدة نصف ساعة، فشربت ماء فزادت حالتي سوءا، فلم أجد إلا إخراج ماء في معدتي باستخدام إصبع. أنت مفطر خلاص، أنت شربت ماء عمد وبعدها استقأت بكل ما في بطنك، مفطر يوم المكان. زوجتي خلعت النقاب بدون موافقتي، هل أطلقها؟ أصلح، ليس كل خطأ علاجه الطلاق. هل يوجد خلاف بين العلماء في عدد تكبيرات العيد؟ نعم، خلاف طويل، خلاف طويل بين العلماء في عدد تكبيرات العيد. وكل الأحاديث التي في هذا الصدد، كل الأحاديث التي في هذا الصدد لا يثبت منها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل هو 7 تكبيرات أو 5 تكبيرات أو 4 تكبيرات؟ بكل قال بعض العلماء، لكن الأكثرون على أنها 7 تكبيرات في الأولى بعد تكبيرة الإحرام و5 في الثانية. ممكن يختار نجيب لها كتب من أي البلاد؟ صار عبد الرحمن من لبنان، الله يوفقنا وإياك دائما علينا. الأمر واسع يا محمد بن فتح، إن شئت خطبت وإن شئت تركت. نحمد الله يسار على طاعتك لله ورسوله، الحمد لله. حكم الاستثمار في قاعة الأعراس على حسب ما في القاعة، إن كان في القاعة اختلاط لا تستثمر فيها. بارك الله فيك يا خالد الدقاق. تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، 6 تكبيرات ولا مش 7؟ حكم صلاة الجنازة عند القبر إذا كان على الجانب والخلف وليس في القبلة ويتعثر؟ وجه وجهك أنت للقبلة، القبر يكون بجانبك وجهك للقبلة. صلاة الجنازة والميت أمامنا، لكن هذه صورة مستثناة. أخ نذر ربنا أكرمه وخلف هيثم ابنه يحيى، ولكن نذر أراد أبي أبو الأخ أن يسمي المولود أحمد، خلاص يكفر كفارة يمين إذا أراد أن يغير، وأحمد كاسم أفضل من يحيى وكل فيه خير. القول بفناء النار قول باطل يا إبراهيم، لأن الله قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقال تعالى خالدين فيها أبدا، وقال تعالى وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الموت يذبح على قنطرة بين الجنة والنار، بأن ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، وقال تعالى لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون، وهذا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نصوص كثيرة. حكما طلق زوجته في الهاتف أنت طالق، محسوب عليه تطليق. يوم العيد تكثر منشورات الحزن والرسائل للموتى في المذكور، خلاف السنة، كل هذا خلاف السنة. الناس قليل الفقه وقليل العلم يختلقون مشاكل يوم العيد وليلة العيد. يوم العيد يا جماعة يتغاضى عن بعض المسائل التي قد تكره في أوقات أخرى، لا نقول تحرم، يتغاضى عن بعض المسائل لعدم إحداث خلافات، لعدم إحداث مشاكل. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث في بيته، فجاء أبو بكر ومشتد أبو بكر يقول أفي بيت رسول الله، أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبو بكر هذا يوم عيد، دعهما يا أبو بكر هذا يوم عيد، فطفقني وغنينا بما كان من غناء بعاث. لكن أتت على قول وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع هذا وقولي بالذي كنت تقولين. ثم إن عائشة كانت طلع خدها على خد النبي وتنظر للأحباش يوم يلعبون في المسجد بالدرق والحراب، قالت حتى كنت أنا التي مللت، كنت أنا التي مللت. والنبي يقول يا حميراء، يعني بياض بحمار، عائشة دي عائشة كانت بياض مشوب بالحمرة، يا حميراء تشتهين تنظرين؟ قالت حتى كنت أنا التي مللت. فالأمر في ساعة. اسمه عيد يا جماعة، اسمه عيد، عيد لعوده بالفرح والسرور. أما تقرب يا جنائز وتجلس الأم تبكي ابنها الذي مات من 20 سنة، تنكد على الأسرة كلها بسبب قلة فقهها، تتصبر تتصبر. بارك الله فيك وحفظك الله. افرحوا يا أيها الإخوة بالعيد، افرحوا أن الله أتم عليكم العيد، أتم عليكم الصيام. وإذا كان النبي قال للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فلنفرح بعيدنا، نفرح بعيدنا. أما أن تقلبها محازن وتقلبها عزاءات وذهاب للمقابر ونب فلا يصلح مثل هذا. زوج أريا زوجته من سنين قال لها لسبب ما نعتذر ما رجعتكيه، هل هذا اعتبار أم له؟ سلمى ما هذه الوسوسة؟ هو رجعك خلاص، اتفقنا رجعك، ما وراء ذلك ليس صريحا في الطلاق. رجل يعمل في محل ويبيع سجائر حرام أم حلال؟ بيع السجائر حرام. أما إذا كان محل كبير، محل كبير كالذي يسميه العجم السوبر ماركت، وملزم ينصح للناس، ينصح الناس قدر استطاعته. كيف لم تخنه بالغيب في سورة يوسف؟ قالت هنا قولها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، فيها قولان، أحدهما امرأة العزيز قالت ليعلم يوسف أني لم أشهد عليه شهادة زور في غيابه، والثاني أن قائل يوسف قال ذلك حتى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. زوجها يعلم، يعني أنا أتيت بنساء تشهد لا أريد تشفيا من امرأة العزيز، إنما أردت أن يعرف زوجها أني لم أخنه في غيابه في أهله، وأخشى من الرياء في قضاء حوائج الناس أمام الناس. هل هذا العمل الشيطان يستمر في عملك؟ أنت تدري تعلم من قلبك، توكل على الله واستمر، وإن لو سلكنا هذا المسلك سنترك الجمعة والجماعات. والله قال قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إن تبدوا الصدقات فنعم هي. حكم تعنت أم الزوج للزوجة بمطالب كثيرة فوق طاقتها تسبب مشاكل للابن وللزوجة، اتقوا الله ما استطعتم وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. اعتذر بأسلوب طيب. تشمير الكم في الصلاة يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. هل يجوز للنساء إذا خلف الرجال للمقابر وقت الدفن حضور الدفن؟ قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعذب علينا، الأفضل عدم ذلك، ولأن ذلك سيتبع اختلاط وأمور شتى. حكما يكذب على شخص أنه لا يوجد دخان في البقالة لكنه يوجد ولا يريد الضرر به، يعني واحد ذا بيشتري سجائر من محل، فالعامل محل فيه بقالة بصفة عامة، يعني مواد غذائية بصفة عامة، فيها سجائر يبيع سجائر، فذهب شخص والعامل طيب بعض الشيء، فالرجل يقول له أريد علبة سجائر، قال ما فيش سجائر، ما عندنا السجائر، السجائر موجودة. هو كذب، لكن له أن يعرض بتعريض آخر. إكسسوارات لغير الملتزمات أو للملتزمات كلها جائزة، ما نستطيع النبي أن نحرم بها الإكسسوارات، وعلى عهد الرسول عليه السلام كان الذهب يشترى ويشتريه المسلم والكافر وتشتريه المتبرجة وغير المتبرجة، لم يكن يتوقف في مثل ذلك. متى التهنئة بالعيد؟ يوم العيد أو إذا رؤية الهلال، ما في الرسول ما في نص كما لخ عليه. حكم صلاة الجمعة بعيد عن المساجد، صليها حيث لا تحدث فتنة. يقول أحد هل نقوط الأطفال حق للوالدين؟ سيردونه، ما أجبنا عليك يا أم آية أمس، حصلت على شقة من قرعة من الحكومة وأسدد الآن أقساطها ودفعت مبلغ 180,000 ولم أتملكها بعد، هل عليها زكاة؟ حصلت على شقة من قرعة من الحكومة وأسدد الآن أقساطها دفعت، لا هذه قنية ليست عليها زكاة يا أحمد. يقول أحدهم أن الله عز وجل ينتظر عودة عبده إليه بشغف فلا تتأخر عليه، هذا كلام بشر ليس، أما إثبات الشغف لله لا تنسب الشغف لله، لكن عندنا نصوص أخرى، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته عليها متاعه وزاده وفي أرض فلات فنام فإذا به يستيقظ ويرى الراحلة عليها المتاع بعد أن أيس من الحياة فيقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هل يجوز أن أقرأ في صلاة العيد بشيء ميسر لي؟ يجوز، ليس بواجب أن تقرأ القاف والقمر، وليس بواجب أن تقرأ الأعلى والغاشية، لأن الله قال فقرأ ما تيسر منه. شركة كونتاكت كسائر البنوك آخر موعد لصلاة العيد آخر مفتوح قبل الظهر بنحو من 10 دقائق. حكم العام مطعم كميل يبيع الخمر لكن الشخص يشتغل في الطعام فقط، جائز مع الكراهة، عملك جائز فإن أنت في الطعام فقط، لكن كراهة لوجودك في مثل هذه الأماكن. أصيب بالكورونا ولم يستطع تكملة الصيام وفطر 6 أيام، عليه إعادة هذه الأيام 6 لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل يجوز ذكر الله والدعاء والتضرع سرا بدون تحريك اللسان؟ لا يسمى هذا ذكر، إنما هو ذكر في النفس لقول الله تعالى في كتابه الكريم في الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. يعني نصلي أم لا مع مجموعة كبيرة في القرية؟ هناك ناس تقول لا يجوز جمعة بدون مسجد. يعني الجمعة جائزة، لكن المشكلة في المباحث والشرطة والأوقاف يعملون القضية. عندنا أخونا محبوس بسبب ذلك، نصلى في الشارع حبس و15 بعد 15، فأنا خايف عليك من الشرطة فقط، أنت ترجع تملك قضية الله أعلم بما تقضي. كل عام وأنتم بخير وأنت طيبة يا أختي منى، وفقك الله لكل خير. ندى حسام: هل يستجيب الله دعاء شخص على شخص بسوء مثل الذي حدث من أم جريج؟ جريج كان مجتهدا، لكن هي ظنت الله استجاب لها، وفي ذات الوقت كرامة عظيمة لجريج بعد ذلك، لأنه لم يكن ناويا. الله يفك أسر، اللهم أمين يا أخت سارة. هو مجموعة من الناس، الله أسر وأسر إخوانه، اللهم أمين. هل زكاة الفطر نعطيها لشخص واحد؟ هل ممكن إخراج زكاة الفطر من طرف الابن؟ أسئلة بتمر سريعة. عفوا يا عبد الرحمن. حكما صلى صلاة جهرية منفردا، أراد أن يجهر في الركعة الأولى لكن نسي، فهل يجهر في الركعة الثانية؟ لا بأس، الأمر في ساعة إدريس. أكسسوارات لغير الملتزمات، قلنا لا بأس، لأن الذهب كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يباع، كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يباع، ويشتريه الصالح ويشتريه الطالح، ولم يكن هناك توجيه من الرسول لا تبيع الذهب لفئة دون فئة. يهود كان يشترون الذهب. زكاة الفطر رز وعدس وسكر. أما زكاة الفطر لا تصلح سكر، السكر ليس من الأقوات. صدقة الفطر نقدا في هذه الظروف لا تخرجها نقدا. حكم إعطاء تاجر 5000 جنيه لتجب بهم في تجارته ورداه بعد شهر 10000 إذا زادت تجارته، هل يجوز ذلك؟ لا، والمكسب والخسارة الشرط هذا حرام. حكم طلاء وتلوين التماثيل الأصنام، يعني لا تشتغل طلاء للأصنام، الله يبارك فيك. لماذا علاقة الزوج أم الزوجة بزوجة الابن غالبا مليئة بالمشاكل؟ الطيبات في الغالب، الطيبات في الغالب الحمد لله لا تحصل بينهم كبير مشاكل، إلا كبشر أحيانا، حتى الصالحون، حتى الزوج وزوجته الصالحان، الزوج وزوجته وإن كان على درجة من الصلاح عالية جدا ممكن تحصل بينهم مشاكل. يعني ماذا تقول في علي وفاطمة رضي الله عنهما؟ علي من أهل الجنة، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وابنهما حسن وحسين سيدة شباب أهل الجنة. ولكن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لزيارة ابنته فاطمة فلم يجد عليا، قال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء، فترك المنزل وخرج، ترك البيت وخرج، فأرسل الرسول يبحث عنه، فقالوا إنه نائم في المسجد، فذهب النبي إليه في المسجد، يعني ترك له البيت وخرج. ذهب النبي إليه في المسجد فرآه نائما قد علاه التراب، فطفق يزيح التراب عنه ويقول قم أبا التراب، قل أبا التراب. ولن ابتعد الرسول صلى الله عليه وسلم آلى من نساء شهرا، أقسم بالله العظيم ألا أقسم بالله ألا يدخل عليهن شهرا، واعتزلهن في مشروبة له عليه الصلاة والسلام. سار أول من هاجر، أول من اتخذت المنطق، إلا المنطق اللي الحزام اللي في المسط مثل الجيبة الواسعة لتخفي أثرها عن سارة. سارة كانت هاجر أما عندها أداء لها الجبار، أخذت سارة هاجر وأدتها لإبراهيم، حصلت الغيرة، حملت سارة وحملت هاجر وحصلت الغيرة، فكانت لا تحب أن تعرف لا تحب هاجر أن تعرف سارة أين مكانها، فحتى تخفي أثر القدم، أثر القدم على الأرض وعلى الرمل، اتخذت منطقة يمحو بارك الله فيك يا إدريس، جزاك الله خير. أعرف إدريس إن شاء الله، غم وزول إن شاء الله. اتخذت المنطقة تمس يعني يمحو أثر، يمحو يمحو أثر القدمين. وأبو بكر لما ظن أن امرأته تأخرت عن تقديم الأكل للضيوف قال بك وبك وبك، ونال منها نيلا شديدا، ومن ابنه يا غنصر اخرج يا غنصر يا من بك وبك. البشر بشر، لكن الذين يحكون حواديت ما لها أصل لا بسند ولا عقل يصدقها. يقول مثلا أحدهم إن بنت أبي هريرة مثلا تزوجت فلان ومكثت معه 40 سنة لم يقل لها أفقت ولم تقل لها أفقت، خرافات كلها لا نعرف لها أصلا. نحن بشر، خلق الإنسان ضعيفا، والنبي قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. هل يكره إجبار الزوج على اللبس السواد؟ يكره، تركها تتقرب إلى الله، لكن انصحها فقط. أما الإجبار، هل يجوز مرأة الصيام والصلاة مع نزول دم الاستحاضة؟ نعم، اعتكفت مع رسول الله إحدى النساء وكانت مستحاضة، فربما وضعنا الطفلة تحتها وهي تصلي. مرحبا بك يا إدريس، وفقك الله يا إدريس. أين إدريس الآن يا عبد الرحمن؟ أحسنت محمد بن يحيى، حفظك الله، حبك الله يا أبا مصطفى، حبك الله. حيض، عفوا، أمي نزل عليها دم في رمضان، استشار الطبيب فقالت لا ليس دم حيض، هل عليها قضاء مع العلم أنها لم تفطر؟ لا ليس عليها قضاء، ما دامت الطبيبة قالت ليس دم حيض وأمسكت ولم تأكل ولم تشرب لا تفطر لا تعد. من سقطت منه آية في الصلاة وعرفها بعدما انتهى الصلاة صحيحة، لكن إذا كانت من الفاتحة هنا الإشكال، من الفاتحة لأن الفاتحة ركن، ركن في صلاة المنفرد أو صلاة الإمام، أما صلاة الجماعة لا، ليست ركنا على المنفرد. لو قلت علي الطلاق اتخضيتي، عفوا، لو قلت علي الطلاق اتخضيتي وكانت نيتي للهزار من غير قصد، هل في مشكلة؟ لا ما فهمش اتخضيتي يعني ايه؟ لا ما مش فاهم كلامك. قل اخ لي منذ 5 أشهر في اسبانيا ولكن ليس له عمل، وحتى زوجته فقط يعيشون بمساعدة دولة أسبانيا، هل يجوز إخراج زكاة له؟ يخرج زكاة الفطر، يخرج حتى لو صام يوم واحد يمكن يوفر طعام اليوم في إخراج زكاة الفطر، يخرج زكاة الفطر. هل يجب على الأسرة إذا كان الأب لا يخرج الزكاة هل يجب على الأفراد إخراجها؟ نعم يجب عليهم إخراجها، لا بد أن تخرج. الأحياء تعتبر أباء قربة، لأن إذا أخذنا مفهوم العبادة العام، العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، فسنخرج الزكاة. شخص يأخذ من أطراف لحيته بشكل واضح بحجة أنه شعر شاذ من اللحية، شخص يأخذ من أطراف لحيته بشكل واضح بحجة أنه شعر شاذ من اللحية، يقبض ويأخذ ما زاد على القبضة المسموح به أو الشاذ المتطاير. يعمل في محل تليفونات مستعملة ويرسلني صاحب المحل لمحلات أشتري منها تليفونات كي أبيعها، هل يجوز أن أكسب منها بشرط عدم معرفة صاحب المحل؟ لا يجوز، لأنك هل جلست في بيت أبيك وبيت أمك؟ اترك العمل معه واستعد كيف تشاء، لكن أنت تبع على ذمة هذا المحل، تستغل اسمه وتستغل علاقاته وهواتفه وغير ذلك. حكم التكبير بعد الصلوات 5 في أيام التشريق وعيد الأضحى، حكم نسيان البسملة في الفاتحة في الصلاة، الصلاة تصح على مذهب كبير. أنت تعرف يا شيخ وائل الخلاف في بسم الله الرحمن الرحيم، هي آية من كل سورة أو لا؟ فالذين قالوا ليست بآية استدلوا بقول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، والعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث لم تذكر بسملة، استدلوا أيضا بأن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين، ما يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم هذه شاذة، وقد أجاب الشافعي على ذلك بما حاصله أن أنسا فهم أنهم لما كانوا يستفتحون بالحمد أنهم لا يجهرون، لا أنسا عفوا، أنا الشافعي يرى أن الناس فهموا من قول أنس أن النبي كان يستفتح بالحمد أنه لا يذكر بسملة، وهذا ليس بصحيح. الشافعي يقول ليس بصحيح، إنما يفتتحون بالحمد أي بالصورة التي فيها الحمد، كما نقول مثلا إن الرسول عليه السلام صلى العشاء بلا أقسم بالخنس، ليس معناه أنه يبتدأ القراءة بلا أقسم بالخنس. ويستدل الشافعي على أن البسملة من الفاتحة بقول الله تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسر النبي السبع المثاني بفاتحة الكتاب. دفع للصيدلي مال زكاة الفطر، قال له: أعطي به فلان علاجا. لا يجوز هذا أخي مسعود، وأنت عرفت الحكم يا مسعود من قبل. ماذا نفعل وقت الفطور عن العبادة؟ تعوذ بالله من الكسل وارتاح شيئا، استعين بالغدوة والروحة. على ظهيره لو ثبت الخبر يا نورسين. صليت صلاة الوتر وصليت بعدها في جوف الليل، هل يجوز؟ لا بأس، قد صلى النبي أحيانا ركعتين بعد الوتر، وإن كان الشخص إذا علم أنه سيقوم، يؤخرها لآخر الوتر، لآخر الصلوات، اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر. حاولت أن أصالح فلانا ويرفض هذا موقفي ويتحمل الإثم. وذكر هنا الإخوة الذين بهم بعض الجفاء ولا يقبلون عذار إخوانهم، بأن أبا بكر رضي الله عنه قال: كان بيني وبين عمر شيء، كان بيني وبين عمر شيء، فكنت أنا له أظلم. يعني أبو بكر يقول: أنا كنت مخطئ في حق عمر، فلما رأيت ذلك ذهبت إليه أطلب عفوه، فأبى أن يقبل اعتذاري. أبى عمر أن يقبل اعتذار أبي بكر، فما سكت أبو بكر، ذهب لرسول الله يشكو له حتى أن الرسول يكلم عمر أن يقبل عذره. فذهب أبو بكر وحكى للرسول ما حدث، وقال: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن عمر أيضا راجع نفسه، وجد نفسه أخطأ لما لم يقبل عذر أخيه أبي بكر، فذهب إلى بيت أبي بكر. أخلاقهم الكريمة، أن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ذهب إلى بيت أبي بكر، قالوا: أبو بكر موجود، أين ذهب؟ ذهب إلى رسول الله. فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا أن رآه الرسول قادما، إلا أن رسول الله جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه، فقال مستقبلا عمر: يا ابن الخطاب، هل أنت تارك لي صاحبي يا ابن الخطاب؟ آمن بي وقد كذبتموني، أعطاني وقد منعتموني، فهل أنت تارك لي صاحبي يا ابن الخطاب؟ وأبو بكر يسكن أمر الرسول ويقول والله أنا كنت أظلم يا رسول الله. والرسول لا يلتفت إلى أبي بكر، إنما يشتد على من؟ على عمر. أخوك أخطأ فيك وجاء يعتذر إليك، ترفضه ولا توقر سابقته في الإسلام؟ مضمون الكلام. فالذي يبخل بالعفو يبخل عن نفسه، وكلنا بشر نخطئ ونصيب. والله قال في شأن أهل الإيمان: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أخي أخطأ، وربي من علي بالهدوء، هدوء البال، وربي من علي بهدوء الأعصاب أو بالطمأنينة، فهذه المنة علي بالطمأنينة لا شكر من شكرها. إذا أخطأ أخي وجاء يعتذر، مرحبا بك، جزاك الله خيرا، عفى الله عنا وعنك. الحمد لله أن ربنا لم يجعلك أنت المخطئ والمنفعل والعصبي، جعلك بك هدوءا. فشكر هذا الهدوء وشكر هذه الطمأنينة أن تعفو عن الناس. جدير بكل من طلب منه أقول عفو المسامحة يجتهد قدر الاستطاعة ويعفو. فربي يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الأخ الذي له سؤال يقول: هواك يا بلادي، لا أحب لك هذا الاسم، أنت تغير هذا الاسم. هواك يا بلادي يعني أنت تنفذ هوا بلادك أو ماذا؟ هل كل ما تهواه بلادك تنفذه؟ أنا وأنت عبيد لله. وكنا ننتقد على حزب لما قال المغني الذي يغني له الشعار: من أجلك يا مصري، من أجلك يا مصر أسسنا حزب كذا وكذا. إذا كنت تأسس تأسس من أجل، أيضا قامت جماعة اسمها قضاء من أجل مصر. يا أخوان اكتبوا قضاء من أجل الله، اكتب قاضي من أجل الله مش قضاء. دايما نكون عملنا قد يكون من الدفاع عن مصر أيضا، الحمد لله لنا أدلة ندافع عن بلاد المسلمين ومنها مصر، لكن أجعل عملي كله لله، كله لله، كله لله. لا مش نقول بلادي بلادي بلادي أنت غيتي والمرادي، ومصر يا أم البلاد كم لنيلك من أيادي. الفضل لله أني ما الذي أتى بالنيل، ما الذي أتى بالنيل هو الله. فوحد الله، وحد الله يا مسلم، وحد الله. أشكرك يا من أبرزت عينا، بارك الله فيك وجعلتها شعارا، يا ليتك تغير شعار العين البارزة فقط، جزاك الله خيرا. هذا وأختمه بحمدي لله سبحانه وشكري له، وأستعين بالله سبحانه وتعالى أن يعينني على ذكره وشكره وحسن عبادته. أستعين بالله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكذلك أذكر بفضل الله علينا بتهيئة فريق عمل نحسبهم من الصالحين ولا نزكيهم على الله، فأسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم، إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. وأشكر الله ثم أشكر الإخوة الذين يتابعوننا، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يسلمهم وأن يجعلهم عونا على الخير، وأن يجمعنا بهم في الفردوس. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم دائما لكل خير. لا تنسوا التكبير، هذا وقته، ارفعوا اسم الله، كبروا، ارفعوا اسم الله في الطرقات، كبروا الله، كبروا سنن رسول الله، شعائر الدين تفعل في هذه الأيام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. املأوا الطرقات بالتكبير، املأوا البيوت بالتكبير، رطبوا ألسنتكم بالتكبير، طمئنوا قلوبكم بالتكبير. اسم الله يعلو، اسم الله يعلو، اسم الله يعلو. بارك الله فيكم وحفظكم الله.